باب العفو عن حديث النفس. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال ابن عمر: نسختها الآيات التي بعدها، يعني قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومثله عن ابن عباس وأبي هريرة. الظاهر والله أعلى وأعلم أن النسخ في اصطلاح السلف هنا على ما هو في اصطلاح السلف يشمل التخصيص والتقييد. فهذه الآية بينت الآية التي بعدها أنها ليست على عمومها. هناك من أعمال النفس ما يحاسب الله عز وجل به، كالشك، الكفر الباطن، والحسد، والعزم على فعل المعاصي مع أخذ الأسباب. هذا كله مما يؤخذ به العبد. وأما حديث النفس والوساوس فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العباد به. وهذا معنى النسخ في هذه الآية على الصحيح، والله أعلى وأعلم. هذا الأمر لا يلزم، يعني إذا قال بعض السلف أن هذه الآية نسخت لا يلزم أنهم يقصدون ذلك، وهو زوال الحكم بالكلية، ولكن يعنون أحيانا تخصيص الحكم وتقييد المطلق، تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل، فيسمون ذلك نسخا لأنه في نوع من الإزالة، زال حكم العموم وجعله مخصوصا. اللي هي عند السلف، يشمل النسخ اللي هو المعروف اللي هو إزالة الحكم، كأن مثلا كانت 50 صلاة نسخت بقت 5 صلوات، كان 10 رضعات معلومات يحرم فأصبحت 5 رضعات مثلا، فهذا نسخ يعني إزالة الحكم. والأمر الثاني تخصيص العام وتقييد المطلق. فالآية قوله عز وجل: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن تبدوا ما في أنفسكم شاملة، إن أي ما يبدي النفس أو يخفيه فالله سوف يحاسبه عليه. فهذا يشمل من ضمن ما يشمل حديث النفس، يشمل الوسوسة، يشمل أنواع من الخواطر التي تأتي على الإنسان. فعندما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقال ابن عباس إن هذه الآية لما نزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا، وقالوا: يا رسول الله هلكنا، فإن قلوبنا ليست بأيدينا، فقال: قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم نسختها الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت ولا ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. في رواية مسلم قال الله: قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول الله عز وجل في كل ذلك: قد فعلت. فمن ضمنها أن الله سبحانه وتعالى قال في: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالمجازاة على حديث النفس مما يشق جدا، ولا طاقة للعباد أن ينجو لو حسبوا على ذلك، فعافهم الله عز وجل من ذلك، وجعل الأمر مقصورا على عزمات القلوب، ما يحسب عليه العبد في قلبه، ما يعزم عليه، مثلا الرياء، مثل الحسد، مثل الكراهية والحب، مثلا أن يكون الإنسان مثلا يعني حاقدا على آخر، مثل هذا يحاسب عليه العبد، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، واحد يكون حريص ويأخذ بالأسباب، واحد نوى أن يرتكب جريمة ثم منعته موانع خارج عن إرادته من ارتكاب الجريمة وقد أخذ بالأسباب، هذا يحاسب عند الله عز وجل على نيته الخبيثة. وأما حديث النفس المجرد، مجرد خواطر تأتي على الإنسان، مجرد وساوس للشيطان، مجرد يعني خواطر ترد على القلب من غير عزم، فهذه لا يحاسب الرب سبحانه وتعالى العبادة عليها، بل لو خطر له خاطر المعصية فرده ورجع وتاب خوفا من الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك إيه؟ حسنة كاملة. كما قال الله عز وجل: قالت الملائكة إذا هم العبد بالسيئة فتركها، يقول الله عز وجل: اكتبوها حسنة كاملة، فإنما تركها من جرائي، من أجلي. الله عز وجل يقول إنها إنما العبد تركها من أجل الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية اللي ثابت نسخها عند السلف كما ذكرنا معناها التخصيص، إن الآية مش منسوخة بالكلية، بل في أشياء بلا نزاع يحاسب عليها ليه الإنسان، ويدل عليه قصة الذين أقسموا لا يصرمون جنتهم مصبحين. دول لسه كانوا ناويين إن هم ما يعطاش للمساكين، كانوا ناويين إن هم لما يقطعوا اللي هي في سورة القلم، لما يقطعوا الجنة، لما يقطعوا البستان ويجذ الثمار لن يعطوا المساكين منها شيئا، فعوقبوا على ذلك بأن أتاها يعني صائقة بالليل أحرقتها فأصبحت كالصريم قبل أن يأتي النهار الذي سوف يقطعون فيه والذي سوف يمنعون المساكين بعد ذلك. وهذا يؤكد كما ذكرنا أن هناك من أعمال القلب ما يحاسب عليه الإنسان، الرياء والسمعة، الحرص على الرياء والسمعة، الشك والعياذ بالله، وهو أن يكون الإنسان أمر عنده يعني مستوى الطريق من هذا النفاق الذي في القلب، كراهية ما أنزل الله عز وجل، بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بغض الأنصار، بغض علي بن أبي طالب، بغض من نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما يحاسب عليه العبد بلا شك ويثاب على ضده. فحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين وحب الأنصار، حب من يعني كل من آمن بالله عز وجل، الحب في الله والبغض في الله، كل هذا من إيه؟ مما يثاب عليه العبد. فيحاسب إذن على بعض أعمال القلوب وليس على خواطر النفس وحديث النفس ولا على وساوس الشيطان. وقال جل ذكره: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي لم يضيق عليكم في أحكامه فيكلفكم ما تعجزون عنه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أنه ما جعل عليهم في الدين حرج. كان هناك حرج على الأمم السابقة، التكاليف كانت مشقة بالغة، وهناك أشياء كانوا ربما كلفوا قتل أنفسهم، كما قال عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هذه الأمة لم يكتب الله سبحانه وتعالى عليها ذلك. وما جعل عليكم في الدين من حرج، كل أمر يضيق يتسع. وإن كان كثير من الناس قد يفهم هذه الآية على غير موضعها، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم عسر، وهذا يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر، كل هذا البعض يفهمه في غير موضعه، يظن أن كل شيء سهل يبقى هو من الدين. لا، نحن نعرف الدين أولا ونعرف الحكم الشرعي، وهذا هو اليسر، وهذا هو الذي ليس فيه حرج. وإن ظن الناس أنه صعب، وإن ظن الناس أنه فيه عسر، لماذا؟ لأن الله قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا ثبت أن هذا الأمر من الدين فهذا الأمر ليس فيه حرج، وإنما هو وهم الشيطان. وإلا فالعصاة يظنون أن التكاليف الشرعية صعبة، ترك الصلاة يرى أن الصلاة فيها مشقة، المفطر في رمضان يرى أن الجوع والعطش فيه مشقة، الذي لا يريد الحج يظن أن الحج فيه مشقة، الذي يبخل بالزكاة يرى أنه يتعب في المال فكيف يعني بعد ذلك ينفقه، وهكذا. التي مثلا تفعل الفاحشة مثلا ترى أن الالتزام بالعفة والطهارة يحرمها من شهواتها. هذا الكلام إذن ليس له ضابط، الضابط هو ما ثبت في الشرع. وبالتالي فإذا علمنا حكم الشرع تأكدنا أن فيه اليسر ورفع الحرج، وإن ظن الناس أنه على خلاف ذلك. فحين يعجز الإنسان عن أمر فإنه قطعا لا يكلف به، كل شيء يعجز الإنسان عنه لا يكون من ضمن التكليفات. قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا شاء إنسان عجز مثلا عن القيام بالصلاة فليس من فرضه أن يقوم، بل عليه يصلي جالسا. إذا عجز عن الصيام فعليه أن يفطر ويقضي يوما مكانه، وإذا عجز عن القضاء فعليه فدية، وهكذا في سائر أحكام الشريعة. ثم روى عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري في باب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان وفي العتق، وباب الخطأ والنسيان في الاعتاقة والطلاق ونحوها، وفي الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون. ورواه مسلم في الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. فهذا الذي ذكره حديث متفق عليه، وهو في المسلم أيضا. يقول نحن قلنا بقى دي وسواسة النفس التي زالت، والأعمال القلبية اللي هي حب والبغض مكلف الإنسان به، لكن وسوسة مجرد خواطر. يعني بشرط يتكلم أو يعمل به. نعم قطعا، الرسول قالش كل ما في القلب، وإنما قال ما وسوست به أنفسه. الوسوسة دي اللي هي خواطر السوء، إن الواحد تجيله وسوسة بإنك افعل كذا أو اترك كذا من الواجبات، والشيطان توسوس والنفس الأمارة بالسوء توسوس، كما قال سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وهذا الحديث فيه وسوسة النفس، فهناك وسوسة من النفس وهناك وسوسة من الايه؟ من الشيطان. والوساوس دي اصلا النفس أمر بالسوء، وده ورد عن كل احد. فهذا الامر ليس مثلا يعني امر يعني للبعض دون البعض، وان كان يعني البعض قد تكون الوسوسة عنده يسيرة لغلبة يعني نفسه المطمئنة لنفسه الأمر بالسوء ولغلبته لشيطانه، فهو أقوى من الشيطان. الشيطان لا يستطيع أن يوسوس له مثلا بمعصية ولا كبيرة، إنما أقصى ما يوسوس به الشيطان مثلا يترك النافلة مثلا. فالناس متفاوتون في ذلك، وإن كان هذا الأمر عموما في الجملة يعني قد تجاوز الله عز وجل بهذه الأمة عنه. فطالما كان مجرد أحاديث في النفس، سواء كانت من الشيطان أو كانت من النفس الأمارة بالسوء، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الأمة ما وسوست به أنفسها. طب إذا تكلم ما معنى إذا تكلم؟ إذا بدأ يحدث الناس، دليل على عدم كراهيته لذلك. إذا بدأ يحدث الناس ويقول أنا أشك في كذا أو أنا أريد أن أفعل كذا، إذا بقى الوسوسة تحولت إلى عمل إلى سلوك، كان وسوست نفسه مثلا يفعل فاحشة، فبالفعل بدأ يعمل، لا شك أنها تكتب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم بالسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة. زرارة بن أبي أوفى البقري الحراشي قاضي البصر، ثقة عابد، مات فجأة في الصلاة سنة 93، روى له الجماعة، هو الراوي عن أبي هريرة. وروى عن علي ابن عثام قال أتيت سعير بن الخمس فسألته عن حديث الوسوسة فلم يحدثني، فأدبرت أبكي، كان عنده وسوسة. قال فسألته عن حديث الوسوسة فلم يحدثني فأدبرت أبكي، ثم لقيني فقال لي تعالى. حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به، قال ذلك محض أو صريح الإيمان. هذا صحيح أخرجه مسلم، وهو دليل على أن الوسوسة لا تنافي الإيمان الواجب. قال أبو سليمان الخطبي قوله صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، معناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله، فكيف يكون إيمانا صريحا؟ وروى في حديث آخر أنهم لما شكوا إليه ذلك قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلد الشيء أي في نفسه لو خر من السماء سقط من السماء فتخطفه الطير يتمزق حتى تأكل الطير أجزاء جسمه، كان أحب إليه من أن يتكلم به لأنه كاره، بس يلاقي في نفسه غصب عنه الخواطر دي تأتي وغصب عنه الأشياء دي تأتي، وده يعني أمر قد يحدث الإنسان المعتاد وقد يكون يصل إلى حالة من المرض مثلا، وهذا أمر يعني ليس في قدرة الإنسان أحيانا. ذاك الراوي بيقول كان بيبكي لما مرضيش يحدثه إيه الحديث، إنه هو يلاقي في نفسه مثل هذا الأمر، فخايف إنه يكون شك، وهو مش شك طبعا لأنه متضايق منه، الشك الأمر بالنسبة له محتمل كده ومحتمل كده، والله أنا مش عارف الموضوع ده صح ولا غلط، زي ما الواحد في مسألة ما يعرفهاش مثلا، عنده شك في الموضوع ما يعرفش إذا كان الشيء ده حصل ولا ما حصلش، فمش شرط إن هو يكون يعني كاره لمجرد الخواطر التي تأتي على قلبه. فالرسول قال ذلك أي أن يكون أحب إلى أحدكم السقوط من السماء أفضل أن يكون أحب إليه من التكلم، هذا هو صريح الإيمان. ذلك صريح من ذلك إشارة إلى أنهم وجدوا في أنفسهم كراهية هذه الوساوس الشيطانية، وهذا دليل على أن الوسوسة لا تنافي الإيمان الكامل الواجب، وطالما الإنسان لم يعمل بها ولا يتكلم لم لا تنافي الإيمان الواجب، هناك إيمان مستحب أكمل الذي لا تأتيه هذه الوساوس أصلا، وهو أكمل إنه هو ضبط كده. الوساوس دي عبارة عن إيه؟ لو شبهناه مثلا بواحد بنى جدار، فالجدار ده في واحد عايز يهده، فالشيطان يجي يقعد اللي عايز يهد الجدار ده يقعد يخبط فيه يخبط، بس الجدار ده مش راضي يقع لأن صاحبه بإيه؟ بيسنده ويرد الضربات دي، الجدار ما وقعش، فده دليل الجدار ايه موجود. الجدار بقى ده لو بقى اصبح بيت، حد شاف واحد مثلا عمال عايز يهد البيت بايده مش ممكن، ليه؟ لانه واقع، حد ييأس من ذلك، يعني مفيش واحد عاقل هيقول انا عايز اهد البيت اقعد اخبط فيه، ليه؟ خلاص بقى بيت. ممكن يكون اذا كان يعني جدار لسه ممكن يحاول ان هو ايه يدفعه، لكن لو انه بقى بيت ما الشيطان يعني اللي في الصور بتاعتنا بقى ييأس ان هو ايه يحاول يوقعه، فيقوم يسيب الوسوسه دي ما باستمرار المقاومه وبزياده الايمان الامر يوصل الى درجه ايه يمتنع فيها الايه يمتنع فيها الوسوسه. زي وضع عمر، عمر وابي بكر، عمر وابي بكر مثلا في الحديبيه، لان عمر رضي الله تعالى عنه شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اخطا في الموضوع ده في قبول دي الصلح، وان يكون اجتهاد وليس بوحي، وان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اجتهاده في الموضوع ده مش هو الصواب، ولذلك احل ايه يكلم كتير في الموضوع، وابو بكر رضي الله عنه ما خطرش في باله الموضوع ده. عمر رضي الله عنه بعد ما تبين نزول القران بان ده فتح مبين وبانت سوء مصالح صلح الحديبيه، وده كان امر فعلا عظيم جدا، وهو ده الشرع كان في ذلك، يقول عمر فعملت لذلك اعمالا، هو خطأ ما شكش في اصل القطع بلا شك في اصل، ولا خطر في باله في اصل الايمان ولا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شك ان يكون ربما رسول الله الموضوع ده ما كانش بوحي، وان رسول اجتهد، وان زي ما رسول بيجتهد في احكام كتيره وياتيه الوحي يقرره، فكان مستني يمكن الوحي يجي يغير الحكم ده، كما وقع في اشياء معينه كثير، زي مثلا كان هو في اسرى بدر كان ايه كان هو الاجتهاد الموافق للصواب. نعم. عمر جعله كان رأى ان قتل اسر بدر هو الافضل، ابو بكر رأى ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ومال اليه وهو اخذ الفداء هو الافضل، فنزل وحي موافقة ايه قول عمر، فكأن عمر في الحديبية كان فاكر الموضوع يكون كده برضه، فكان شاكك ان يكون ده اجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خطأ، لكن ابو بكر جعله ما حصلوش الامر ده، قلبه على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ولا خطر في باله ابدا الامر ده، لكمال ايمان ابي بكر على ايمان عمر رضي الله عنه، والاثنين مؤمنين كاملين الايمان بلا شك. الغرض المقصود يعني ان ايه ان الايمان الواجب لا ينافي وجود وسوسه في القلب، ممكن يكون كامل الايمان وهو تاتيه هذه الايه الوساوس ولكن لا يستجيب لها، بخلاف واحد بقى تاتيه الوساوس فيستجيب لها ويقبلها ويشك فعلا، ده زي بقى واحد جه يوقع الجدار لا ضعيف راح جاي خبطه راح جاي من ايه؟ وقعه، ومن الناس ما يقول امنا بالله فاذا قال عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يأتي الوساوس يستجيب لها يقول لك يعني يصبح بعد كده إنسان غير ملتزم بالدين غير ملتزم بالشرع أو الأمر اللي شك فيه ده يصبح كذلك فيستجيب لداعي الشيطان ونعوذ بالله. ولذا الحديث ده إراحة عظيمة لكل من يقع في قلبه شيء من الايه من الخواطر الرديئة أو الوساوس ونحو ذلك لأن الرسول شهد لمن وقع في قلب ذلك بأنه ايه مؤمن كامل الإيمان ذاك صريح الإيمان ذاك محض الإيمان يعني الإيمان الكامل. الإنسان يكره ما يلقيه الشيطان وحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على الذي رد كيده إلى الوسوسة الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. صح كده بالضبط ما قالش ده أنا اللي وقع في نفسي ذلك ده أنا اللي بقول الكلام ده أنا أعتقد لا ده هو فعلا تبين أن الشيطان هو اللي يوسوس له خلاص. وكذلك لو النفس الأمارة بالسوء بتوسوس وإن كانت دائما وساوس الشيطان تشمل الشبهات والشهوات غالب ما يقع في النفس الإنسانية من الإيه؟ من الشهوات زي ما إبليس كان شبهاته هي اللي أهلكته ونعوذ بالله برد أمر ربنا. سيدنا آدم عليه السلام كانت القضية الأساسية أنه أن يريد الإيه؟ الخلد ها؟ فدايما النفس اللي مصدر الإنسان يعني تبقى شهوات لكن مصدر الشيطان بيبقى ايه شبهات وشهوات معه ونعوذ بالله. عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال اني احدث نفسي بالشيء لان اكون حممه احب الي من ان اتكلم به. قال شعبه قال احدهما الحمد لله الذي رد امره الى الوسوسه وقال الاخر الحمد لله الذي لم يقدر منكم الا على الوسواس. هذا الحديث في مسند الطيارسي ورواه احمد وابو داود في الادب واسناده صحيح. ولفظ ابي داود عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ان احدنا يرد في نفسه يعرض بالشيء لان يكون حممه زي قطعه فحم احب اليه من ان يتكلم به فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه. حممه اي فحمه. عبد الله بن شداد بن الهاد روى ابن عباس ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره العجلي في من كبار التابعين الثقات وكان معدودا في الفقهاء مات بالكوفه مقتولا سنه 51 روى له جميع. باب رد الوسوسه ازاي الانسان يعمل لما يجيله وسوسه. قال الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الخناس هو الشيطان يوسوس في صدر المرء فإذا ذكر الله خنس أي انقبض وتأخر. فقال الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله. والنزغ والهمز الوسوسة يقول إنا لك من الشيطان أدنى وسوسة فاستعذ بالله. وقيل ينزغنك يستخفنك وقوله سبحانه وتعالى نزغ الشيطان بيني وبينك سن يوسف نزغ الشيطان أي أفسد وأغرى. قال أبو هريرة ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله وليمتثل. ده سؤال متناقض لا يقال يعني من خلق غير المخلوق كيف يتناقض كلام متناقض مجرد دعي الشيطان ووساوس مفهومة ويبقى الإنسان يبقى عارف ان هذا كلام باطل ومتناقض فيعمل ايه ينتهي عن التفكير يحاول يصرف نفسه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبحث عن أمر آخر يفكر فيه يشغل نفسه بأمر غير ما وقع في نفسه من ذلك ما يستمرش معه. هذا الحديث متفق على صحته رواه البخاري في بدء الخلق في باب صفة إبليس والجنودي ورواه مسلم في باب في الإيمان في باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجده. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في رواية أخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الأرض؟ فيقول الله. فيقول من خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله. هذا حديث صحيح خرجه مسلم. وفي رواية: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء؟ من خلق الأرض. وروي عن أبي زمين قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أخفيه في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم عليه. ومتضايق فقال له: إيه هو؟ قال له: مش هتكلم. فقال: أشيء أشيء من شك؟ وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. الآية. قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. حديث حسن، حديث حسن، سنده حسن. يقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية من علاج إيه؟ الوسوسة أيضا. فهو في الحقيقة مش شك، إنما هو مجرد خواطر، شيء من شك، يعني خواطر في إيه؟ في التشكيك، وليس أنه كذلك، وهو من الشيطان الرجيم. ولذلك القرآن ولا إنما قال: فإن كنت في شك. قال: لا أشك ولا إيه ولا أسأل. فإن كنت في شك مما نزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فلما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشك ولا أسأل. فهو لم يشك، إنما قد يلقي الشيطان شيئا من ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لكمال إيمانه لا يؤثر فيه، فلا يحتاج إلى سؤاله. وإنما نزلت الآية لبيان أن من وقع في قلبه شيء من ذلك وأصبح في شك فليبحث عن الأدلة فسوف يصل. لكن إذا لم يصل إلى الشك، إنما مجرد خواطر، فيقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال: لم أكثر. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن يطمئن قلبي. هو الفرق بقى بين علم اليقين وبين عين اليقين. هو يريد المراتب العالية جدا، لأن الإنسان فطر على إن الحاجة اللي يشوفها غير الحاجة اللي يسمع عنها. يعني لو أخبرنا إنسان مثلا إن النهاردة الصبح حصلت حاجة فلانية في مكان فلان، الواحد لو هو صادق عنده بيصدق، وبعدين اثنين يبلغوه، ثلاثة أربعة يقول: لا ده حصلت أكيد. بس يروح يشوفها بقى تختلف عن إيه؟ مهما كان حدثوه مئات الناس غير اللي هم إيه؟ غير اللي شافوا بعينه. سيدنا موسى سمع الخبر من الله عز وجل من انه قد فتن قومك، وقال: فإن قد فتن قومك من بعدك وضلهم السبيل. هو رجع وهو غضبان واسف حزين على اللي حصل، عارف اللي حصل. ولما شافه ما ملكش نفسه، القى الالواح واخذ براس اخيه جنودا من غيظ. ساعه ما شافهم بيعملوا ايه؟ ليس المخبر كالمعين، دي فطره في الانسان. فلذلك سيدنا ابراهيم عليه السلام ممكن ان ربنا يحيي الموتى، بس عايز يشوفها بعينه عشان يوصل الى عين الايه؟ اليقين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا اعطاه من ذلك، بس من غير سؤال، من غير ما اسال ربنا ارني. قال الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: اذ يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى. راى الجنه والنار بعينيه عليه الصلاه والسلام في المعراج، راى سدره المنتهى، راى جبريل عليه السلام عيانا بعينه، وذلك ليصل الى هذه المراتب العاليه جدا من الايه؟ من اليقين، هي عين اليقين. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن احق بالشك من ابراهيم، اذ قال: رب ارني كيف تحيي الموتى؟ قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ورحم الله لوطا، لقد كان ياوي الى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا حديث متفق على صحته. معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم، معناه إذا كنتم متيقنين من أني لا أشك، فأيقنوا بالأولى أن إبراهيم إيه؟ لا لم يشك، لأن أحق بالشك. وإذا نحن لم نشك فإبراهيم أولى بأن لم يكن شك. والآية نص صريح أن إبراهيم لم يشك، قال: أولم تؤمن؟ قال إيه؟ بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إذا ما كانش شك، ولكن كان طلب كما ذكرنا لمزيد من الايه؟ من اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تواضعا وتبرئة لابراهيم عليه السلام ينفي عنه ذلك بقوله نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. ورحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. رحم الله لوطا عليه السلام كأن نوع من الاستغفار له ونوع من يعني العتب عليه في قوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، إذ لم يستحضر في تلك الحالة أنه يأوي إلى الله عز وجل. هو قطعا كان يأوي إلى الله ويلتجئ إلى الله بالفعل، ولقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولكن هو ما استحضرهاش ساعتها. والاستحضار ده في اللحظات الحرجة جدا هي اللحظات اللي بتفرق جامد جدا عند الله عز وجل في كمال الإيمان حتى فيما بين الأنبياء. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف الشديد جدا، اللي هو لما كانوا في الغار والمشركين على رؤوسهم، وأبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. فأبو بكر عمال يفكر في الموضوع إن مجرد بص كده تحت هيشوفوه، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه إلا اللجوء إلى الله ومعية الله. فقال أبو بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معك. فالرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه المعية وإن ربنا ثالثهما وعدم الحزن، لأنه هو توكل على الله عز وجل توكل كامل ليس فيه ذرة نقص في شد أشد اللحظات. وانصرف المشركون ولم يقع شيء من ذلك. سيدنا موسى عليه السلام ساعة ما فرعون وصل بالفعل وتراءى الفريقان، قال عز وجل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، مستشعرين إيه في الموضوع، العدو جه وإحنا مقدرناش غير البحر، عمالين يفكروا في الموضوع ده وسيدنا موسى مش في باله الموضوع. قال كلا إن معي ربي سيهدين، هو عمال يفكر في حاجة تانية، ولذلك موقن يقين تام بإنه مش هيحصل مش هيدركون، مع إن مفيش أسباب قدام، لكن لكمال الانشغال بوعد الله، اليقين التام بوعد الله سبحانه وتعالى، وكمال الانشغال بذكر الله خلاه ما يفكرش في ان اللي قال لهم لا. فعندها جاء الفرق، قال كلا انها يا ربي سيهدي. سيدنا موسى عليه السلام ساعة ما جولوا الكفار من قومه وهم عايزين ياخدوا الاضياف وهو مش قادر يدفعهم، حس ان ما عندوش عشيرة، ففكر في ايه؟ في العشيرة. فقال لو ان لي بكم قوة، انا ضعيف، او اوي الى ركن شديد، الى عشيرة قوية. فما فكرش ساعتها الا في الحاجه اللي ناقصاه الحته دي، فاوثب على ذلك، فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله لوطا لقد كان ياوي الى ركن شديد. هو ما كانش قاطعا، كان متوكل على ربنا وكان ياوي الى ركن شديد، بس ساعه ما حصل منه كده ما كانش ايه؟ ما استحضرش دي على الكمال، بخلاف اخوانه من الانبياء الاعلى منزله، الافضل منزله عند الله عز وجل. والانبياء قد يعاتبوا على شيء يعني يعد في حقهم نقصا بالنسبة الى علو المنزلة، وفي حق غيرهم لا يكون يعني نقصا بل امرا معتادا جدا من واحد، واحيانا يكون مستحبا يعني ما في الضبط ما هو صح. بس الكمال بقى بالنسبة لو قارنت مثلا بينه وبين موقف سيدنا موسى وهو نفس الموقف، وبين موقف وموقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تجد ان ان ان ان الخليل محمد صلى الله عليه وسلم الخليل موسى والكليم موسى عليه السلام اعلى قدرا، زي سيدنا ابراهيم لما القى في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فما استحضرش حاجه ثانيه. فالقلب لما يكون منشغل جدا باللجوء الى الله سبحانه وتعالى يقوم يكون في المنازل العاليه، وهذا بلا شك انما هو من فضله يعني بين الانبياء، وليس ان حد مثلا يظن مثلا ان ايه ان سيدنا لوط مثلا ده شخص عادي ولا ملوش من، لا ده رسول من رسل الله. ولكن انا بتكلم ان منزلته مثلا في منزله الرسول صلى الله عليه وسلم اعلى منه، منزله ابراهيم كذلك، ومنزله سيدنا موسى ايه كذلك، هؤلاء اولي العزم من ايه من الرسل. عشان كده الرسول قال لا رحم الله لوطا، وكان الرسول عليه السلام يريد ان يبين لمن يقرا هذه الايه ان لا تظنوا بلوط انه كان لا ياوي الى الله، ولكن يعني هذا ما وقع في قلبه بساعته، بل وقد كان ياوي بالفعل الى الله عز وجل وهو الركن الشديد، ولكن قصد كما ذكرنا العائلة القوية. ولذلك لم يرسل الله عز وجل بعد لوط عليه السلام نبيا إلا في عزة من قومه ومنعة من قومه، يرسله وهو إيه؟ وهو له عائلة تأمين علشان ما يعني لا يقع في قلب احد منهم شيء من ذلك. قال ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف سنين. فلبث في السجن بضع سنين، خمس او سبع الله اعلم، في سنين طويله. لا اجبت الداعي انه داعي اللي هو اتاه يقول لا اللي هو اتاه يقول يا ملك فسيدنا يوسف عليه السلام كان وصل. ده بيان لفضيله سيدنا يوسف بقى الحته دي، ان سيدنا يوسف الرسول بيقول لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لاجبت الداعي ان يقول الناس عايز يقابلك. لكن هو كان وصل فعلا سبحان الله الى منزله وحاله ايمانيه تخلي السجن عنده زي ذا بر. هو اول ما دخل السجن كان ايه؟ كان عايز يطلع، مش كده؟ قال اذكرني عند ربي. هو اللي سأل الاول، وربنا سبحانه وتعالى اختار له شيء اكمل، اختار له ان في فرق بين واحد نكلم وصايه عشان يطلعوه يطلع يا سيدي حتى لو كان مظلوم دينا طلعناك، وبين هم اللي يستدعوه وهو يقول لهم لا مش عايز اطلع. تثبتوا براءتي الاول بعدين اطلع. وبعدين يجي بعد كده الملك اول حاجه اول ائتوني به، مش كده؟ تاني مره ائتوني به ايه بقى؟ استخلصه لنفسي. يعني بلا شك ان دي ارفع بكتير قوي، ان بيقول ده انا عايزه مخصوص لنفسي. بلا شك ان الخروج ده كان اكرم من الخروج الاولاني، من ان هو الساقي بتاع الملك هيقول له ده في واحد غلبان في السجن مظلوم طلعوه، طب طلعوه. بخلاف لما هو يرفض ويأبى ويقول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. ربكم انتوا ده سيدك ده ما يعرفش حاجه، واما انا ربي فبكيدهن عليم. فان هو مش هيتبين الملك مش عارف ان النسوه كادوا ان هم ظلموه ان هم فعلوا لغايه ما ايه؟ ما بالفعل تم الامر وتاكد الملك ان هم انهم كادوا. فضحت امراه العزيز واضطرت للاعتراف على نفسها وقالت الان حصحص حق وانا راودته عن نفسي، فضيحه جامده جدا وهي تقول بلسانها كده. فسيدنا يوسف ارتفع شانه جدا، فقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. فطلع الخروج خرج من السجن خروج غير الخروج اللي كان هو عايزه لنفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيبين يعني عزه سيدنا يوسف وكرمه ومنزلته، يقول لو انا كنت قعدت المده دي كنت اول ما قالوا لي تعالى لسبقته الى الباب، او لا اجبت الداعي قبل ما يطلع. ولكن ربنا سبحانه وتعالى اختار لسيدنا يوسف منزله عظيمه. الاصح انا الله اعلم ان انت الشيطان الساقي ذكرى امر يوسف عند ربه. لا طبعا طبعا بلا شك، ولكن ده الرسول بيقول ان كان اجتهاده الشخصي في الموضوع ده كان هيعمل كده، واخد بالك؟ بيقول ده قال لابونه دي من باب التواضع برضه عشان يبين مدى صبر سيدنا يوسف عليه السلام. ايوه وده ظاهر الله اعلم لبيان فضل الاخرين. ولو كان كذلك يعني لو ان ما يلزمش ان كل الانبياء مثلا هو سيدنا الحسن افضل الانبياء على الاطلاق، ده لا نزاع في ذلك، ما يلزمش ان يكون افضل من كل الانبياء في كل فعل، لكن هو افضل في الايه؟ في الجمله. ولو ان في نبي الانبياء مثلا يعني سبق في شيء معين فالاشياء الاخرى للنبي صلى الله عليه وسلم تجعله في الجمله افضل من كل الانبياء. هذا الحديث متفق على صحته، اخرجه مسلم، غير انه قال في روايه نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال، هو نفس اللفظ. حكي عن ابي ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني انه قال لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابراهيم صلوات الله عليهما في ان الله قادر على ان يحيي الموتى، وانما شك ان يجيبهما الى ما سالاه. ومما يؤيد هذا الذي ذكره المزني ما روي عن ابن عباس في قوله عز وجل رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فقال اعلم انك تجيبني اذا دعوتك وتعطيني اذا سالتك. سنده ضعيف، يقول كانه يعني ليطمئن قلبي الى ماذا بقى؟ ده تأويل تاني، ده غير اللي احنا قلناه انه عايز يوصل لعين الايه؟ اليقين. لا ده عايز اطمئن قلبي ان انت هتسمع هتجيب دعوتي. قال ابو سليمان الخطابي ليس في قوله نحن احق بالشك من ابراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على ابراهيم، لكن فيه نفي الشك عنه يعني. والصحيح الذي ذكرناه اولا يقول اذا لم اشك انا ولم ارتب يعني في قدره الله عز وجل على احياء الموتى فابراهيم اولى بان لا يشك ولا يرتاب. وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس، وفيه الإعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة شك، لكن من قبل زيادة العلم، فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال. وقول ليطمئن قلبي أي بيقين النظر. وحكي عن سعيد جبير أنه قال ولكن ليطمئن قلبي أي بالكلة، يقول إني أعلم أنك اتخذتني خليلا. ومثل عبد المبارك، أو لا يشبه كلام المنقول عن عباس بن سمان ضعيف. ويحكى عن عبد المبارك أيضا في قوله ولكن ليطمئن قلبي أي ليرى من أدعوه إليك منزلتي ومكاني منك فيجيبني إلى طاعتك. أحسن كلام في الحقيقة كلام أبو سليمان. وقيل لما نزلت الآية قال قوم شك إبراهيم ولم يشك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول تواضع، هذا القول تواضع منه وتقديرا لإبراهيم. وكذلك قوله في يوسف لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، وصف يوسف بالأناة والصبر حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه رسول الملك. فعل المذنب يعفى عنه مع طول لبثه في السجن، بل قال ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديها. أراد أن يقيم عليهم الحجة في حبسهم إياه ظلما. وفي الحقيقة لأنه هو فعلا بكمال الإيمان أصبح ما تفرقش معاه أنه يخش ولا يطلع، لأنه اكتمل إيمانه أكثر واقترب من ربنا أكثر في السنين اللي هو جلس فيه في السجن يذكر الله عز وجل ويعبده ويطيعه ويدعو إليه في أدق أحرج الظروف، فكان أصبح بالنسبة له ما يفعل به أعدائي أهون. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا على سبيل التواضع، لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وعجلة، لو كان مكان يوسف والتواضع لا يصغر كبيرا ولا يضع رفيعا ولا يبطل لذي حق حقا، ولكنه يوجب لصاحبه فضلا ويكسبه جلالا وقدرا. وقوله سبحانه وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره ممن شك في تنزيل القرآن، كقوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك رسلنا، أي سل من أرسلنا من قبلك رسلا من رسلنا يعني أهل الكتاب، الخطاب له والمراد المشركون. وقول رحم الله أخي لوطا لقد كان رحم الله لوطا لقد كان أول روح شديد، أراد به قول قومه قوله لقومه لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد، أي لو كانت لي عشيرة لدفعوكم. ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لسهوه في الوقت الذي ضاق صدره واشتد جزعه مما دهمه من قومه حتى قال أو أوي إلى ركن شديد، وقد كان يأوي إلى أشد الأركان من الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويرضى ويرضى.